بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.nidaelislam.org.